Thank you.

بارک تعالی اللهم صل على النبي وَمَا أَمَرُوا بِمَا No, no, no, no, no, no, no, no. Amen. Thank you.

فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين